الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا مجلسنا الثامن في شرح متن التحفة الوردية لابن الوردي، وقد وقفنا عند باب التحذير والإغراء. نعم شيخنا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: التحذير والإغراء. إياكم والإعياء، أول إعياء والإعياء. نصب كذا الإغراء ودون إياء. انصب بفعل جائز الإظهار إلا مع العطف أو التكرار. أحسنت. يتحدث إخواني الناظم رحمه الله تعالى عن باب يسمى باب التحذير والإغراء، باب التحذير والإغراء. يذكر هذا الباب عند عدد من المصنفين والمؤلفين في هذا الفن في النحو، يضعونه عقب المفعول به، لأن باب التحذير والإغراء حقيقة إخواني اسم ينصب بفعل المحذوف على التحذير أو على الإغراء. فحقيقة الإغراء والتحذير مفعول به لفعل محذوف، ولكن لمعنى بلاغي يعني سمي الإغراء أو التحذير، لأنك القصد من هذا الأسلوب والقصد من هذا الكلام تحذر أو تغري. فعندما تقول الصلاة جامعة ترغبهم في الصلاة، تغريهم. وعندما تقول السيارة، أي احذر السيارة. نعم. وذكر الناظم رحمه الله تعالى أسلوبين وطريقتين لأسلوب التحذير في العربية. ذكر الناظم إخواني طريقتين وأسلوبين لأسلوب التحذير في العربية. الطريقة الأولى إخواني تكون بضمير المخاطب وبعده المفعول به منصوبا. الطريقة الأولى تكون بضمير مخاطب منفصل، وهو إياك المخاطب المنفصل، وبعده المفعول به وهو المنصوب على التحذير، نعم. الطريقة الثانية إخواني قريبة منها، وهي ضمير مخاطب لكن واو، عندنا واو ثم المنصوب على التحذير، يعني بعد واو. نعم، وسنمثل واو لكن، يعني الفرق بين الطريقتين وجود الواو قبل هذا المنصوب يا عبد الرحمن على التحذير. فتقول في الأولى يا خالد إياك زيدا، أن تريد أن تحذر شخصا، تريد أن تحذر عايد من زيد، فتقول إياك زيدا، أو تقول إياك وزيدا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إياكم والدخول على النساء. هذا شاهد من الحديث إخواني على هذا الأسلوب. والإعراب إخواني يكون الضمير المنصوب يكون مفعول به إياكم، إياكم والدخول، مثال الأول إياكم. نعم. والدخول على النساء. نعم. إياكم هنا يكون ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به، واضح يا رابو؟ إياكم يكون ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به. نعم. ضمير إيش؟ منفصل مبني في محل نصب مفعول به. الثاني إياك زيدا. نعم. إياك وزيدا. نعم. إياك وزيدا. طبعا وزيدا تقول عن زيدا في المثال الأول إياك زيدا، وزيدا تكون مفعول به منصوب. نعم. مفعول به منصوب. يعني لاحظ عندي كم مفعول؟ نعم. الأول منفصل والثاني والثاني ظاهر، وكلاهما بفعل محذوف. وقلنا هذا أسلوب موجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فكيف تعرف الدخول؟ مفعول به، لا ليس مفعول به ثاني، مفعول به منصوب للفعل، يعني كأن التقدير أحذركم وأحذركم الدخول على النساء. أحذركم وحذف التقدير وأحذركم. واضح شيخ خالد؟ نعم. طيب حين نقول إياكم فيه الضمير هنا المتصل هو المفعول الظاهر هو المنفصل المتقدم. إياكم. نعم. بفعل بفعل بفعل المحذوف والدخول أو زيدا. الآن إياكم ماذا؟ مفعول به. مفعول به. نعم. يعني نقول إيا. نعم. نقول إيا. وأخواتها نعم. إيا مفعول به. منصوب. يجعلونه كله يعني كاملا ضميرا. كيف ضمير مبني؟ اي لا هم يجعلونها كلها كلها على ضمير. نعم. اياك اياك واياك واي قل هذه للدلاله على المخاطب او الغائب. اياي اياك اياه. نعم. ومثل الناظم كما ترون اياكم الاعياء او والاعياء، اي يعني يبين يا عبد الرحمن الطريقه الثانيه، اي اياكم والاعياء. يقصد في المثال الثاني يا عايد أي إياكم والعياء. قال نصب أي ينصب. قول نصب يا شيخ خالد أي ينصب. قال انتقل إلى الأسلوب الثاني وهو أسلوب الإغراء، وكما قلت لكم نصب على حذف فعل يعني يحمل معنى الإغراء والترغيب. الأول يا شيخ عبد الرحمن نصب على حذف فعل يدل على التحذير. وبالمناسبة قد لا تأتي كذلك بالضمير المخاطب كما قلنا، قد تقول مثلا محذرا عايد يريد أن يقطع الشارع فرأيت سيارة مسرعة فتقول له سيارته، أي احذر سيارته. كما قال الله عز وجل إخواني، هذا سيتحدث إليه الناظم، قال ناقة الله وسقياها. الله وسقياها. نعم. احذروا ناقة الله واحذروا سقياها، إياكم ناقة الله وإياكم سقياها. وهذا سيتحدث إليه في البيت الثاني، سيتحدث مسألة الفعل أنه قد يظهر. و إن كان المعنى يتم ويصح مع الرفع يعني تصبح جملة جديدة نعم، لكن إن كان لا يصح ومثاله يضربون عليه مثاله وامرأته حمالة الحطب، أنا منصوبة لكن قريب من التحذير والإغراء، يسموه الذم والتخصيص. نعم بالرفع لأن يعني المعنى يصح. لأن المعنى يصح لو قطعتها عما قبلها فقلت وامرأته أخص أذم حمالة الحطب، وإن وقفت فبدأت بها فقلت وامرأته حمالة الحطب يعني جعلتها معطوفة على ما قبلها وامرأته حمالة الحطب. نعم تكون متعلقة بحمالة، تكون متعلقة بحمالة، تكون متعلقة بامرأته، لكن على النصب تكون يكون المعنى جديد يعني أخص حمالة الحطب. طيب أذم. وهناك ما ينفعش تبقى خبر لمبتدأ محذوف. نعم هي حمالة الحطب قد يصح. وهذه ناقة الله. لكن رسول الله. تقصد أنت في غير في غير طبعا في القرآن. في غير القرآن. يصح. لكن يعني ما المعنى يكون هنا عند جعلها خبر؟ يعني. هذه ناقة الله فقط. يعرفهم بها يعني. قد يصح قد يصح على هذا قد يصح، لكن أنت ما يخفى عليكم أخواني هذا الأسلوب يعني له معنى يوجد لغاية وهي التحذير أو الإغراء أو الذم أو التخصيص يقولون كذلك. لا لا ما أظن ما أظن لا ما فيها لكن في حمالات، لكن هو يقصد أنه يصح قد يصح نحويا. نقول قد يصح نحويا ناقة الله أي هذه ناقة الله. طيب وهذه التي أشار إليها إخواني حفظكم الله أن أو عفوا نزلنا نتحدث عن الإغراء. قال كذا الإغراء، الإغراء قلنا نصب على حذف فعل يحمل معنى الإغراء، الإغراء والترغيب واللزوم، يعني يقولون لزوم. مثلا لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة جامعة، ما إعراب الصلاة؟ ترى يترددون مثلا في صلاة الكسوف، ماذا يرفعها ولا ينصبها؟ هي الصلاة جامعة. نعم الصلاة جامعة. الصلاة كيف تعربها يا خالد؟ مفعول، مفعول به. نعم بفعل المحذوف. نعم على على الإغراء، على الإغراء. نعم طيب والفعل المحذوف تقديره ايه؟ صلوا الصلاة، الزموا، الزموا الصلاة. نعم ألموا إلى الصلاة، يعني أي شيء يدل على قلنا على التقدير الذي ذكره قبل قليل الشيخ خالد. والأفضل الإغراء، الإغراء، الإغراء بفعل محذوف. نعم وقال لإخواني أحفظكم الله الناظم لما أشرت إليه أن إيا هذا الضمير كما ذكرت الشيخ خالد يحذف. إيا الذي إن كان للمتكلم قال إيايا، وإن كان المخاطب قال إياك، وإن كان للغائب إيش كان قال إياه، فهذا الضمير قد يحذف. فقد تحذر وقد تغري أو تأتي بهذه الأساليب دون إيا. فكما قلنا قبل قليل السيارة يا عيد أي احذر السيارة، أخاك أي إلزم أخاك أو انتبه لأخيك، يعني مثلا يكاد. طبعا التحذير يشمل أي فعل يصح أن يكون داخل هذا الباب، يدخل هذا الباب. كما قلنا يعني مثلا يكاد يسقط فتقول إيش أخاك، أو تقول لأهلك الولد أي حذر انتبهي. نعم نعم يعني اللزوم لعله يدخل في التحذير. طيب صيغ الإغراء وش هذه التي تحدثنا عنها؟ إما أن تأتي بإياك هذا التحذير، إياك الإغراء نصب كما ذكرت لك. ولكن أنا ما أعرف وش تقدير الإغراء، ما أعرف وش قدر عرفت هذه إحذر إلزم. الإغراء الترغيب والحث على الشيء عكس الترهيب. الحين لما قلت الصلاة يعني أحذركم، لا لا هو ليس تحذير، معنى هنا إغراء حث. كيف أحث؟ يعني لما نادى المنادي فقال الصلاة جامعة، هنا إيش؟ هلموا إلى الصلاة، هلموا جامعة، أقبلوا، تعالوا، إلزموا. نعم هو لعله يقصد أنه مثلا ما في صيغ معينة. لا لا ما في صيغ معينة، اسم منصوب بفعل محذوف ويقدر معناه على الإغراء، على الإغراء، على الترغيب. تقول مثلا للإخوة طلب العلم، طلب العلم عليكم طلب العلم. نعم هذا إغراء، هذا إغراء. قال في البيت الثاني عايد قال انصب بفعل جائز الإظهاري، تحدث عن الإغراء وعن التحذير، أي أنها تنصب بفعل يجوز إضماره لا يظهر. نعم إلا مع العطف أو التكرار. نقول إخواني ننتبه هنا، لا يجوز إظهار الفعل مع العطف والتكرار. نعم لا يجوز إظهار الفعل المحذوف. أحسنت، فعل المحذوف، فعل التحذير أو الإغراء مع العطف التحذير أو التكرار، أو الإغراء أو التكرار، أو التكرار. نعم مثال إخواني مع العطف. نعم مع العطف والتكرار، والتكرار عفوا. مثال العطف تقول الكذبة والخداعة. تنصح مثلا طلاب أو تجار تقول لهم الكذبة والخداعة أي احذروا. نعم هنا ما يجوز إظهار الفعل الكذبة والخداعة. نعم طيب ويكون إيه شفنا؟ قال منصوب على فعل ماذا؟ إيه هو لكن ما نقول هو فعل إيه؟ إيه ما يقال الفعل ليش؟ هكذا يعني يذكر النحاة الفعل لا يجوز إظهاره مع نعم مع العطف. نعم. وكما قلنا مثلا في الآية قال ناقة الله إيش وسقياها، يعني ما يقال مثلا أحذركم ناقة الله وأحذركم سقياها، خلاص الفعل مضمر غير ظاهر. نعم. قال أو التكرار مثل تقول الأسد الأسد، هنا ما تظهر الفعل ما تظهره، احذروا الأسد احذروا الأسد. يعني معلوم يعني. نعم معلوم. وإن كررت يصبح توكيد. نعم. كما مر معنا. إذن خلاصة ما يقال في هذين البابين في هذا الباب وهو النصب على التحذير والإغراء أو اللزوم أو الاختصاص أو الذم أو المدح، أنها أسماء تنصب بأفعال محذوفة وتحمل معاني بلاغية كالإغراء والتحذير أو المدح أو الذم أو التخصيص أو اللزوم، بأفعال يجوز إظهارها ويجوز إضمارها، ولك أن تجعل الضمير هذا المنفصل إياك، ولك أن تحذفه، ولك أن تحذفه، ولك أن تعطف، ولك أن لا تعطف، فتقول مثلا إياك زيدا وإياك وزيدا. نعم. يعني لو كل النحو سهل كده زي البابين دول أي سهل، هذا سهل سهل. قال ناقة الله وسقياها. يعني كيف تعرب سقياها يا عبد الرحمن؟ نعم تكون منصوبة بفعل محذوف، منصوبة بفعل محذوف على التحذير، أحذركم ناقة الله وأحذركم ماذا؟ هذا المعنى المراد في الآية. لا نقول هنا منصوب على فعل محذوف تقديره أين أحذركم أين، لأنه هو ما الذي يريده أخواني الذي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي في على لسان النبي في على لسان النبي في هذه الآية صالح قال ناقة الله وسقيها، أي أحذركم ناقة الله وأحذركم يعني احذروا من تمسوا بسوء. قال لهم رسول الله ناقة الله، قال لهم رسول الله نقطتان، ماذا قال لهم؟ ناقة الله أي احذروا ناقة الله وسقياها كذلك احذروا من سقياها، لأنهم كما يخفى عليكم يعني كان لها شرب ولهم شرب يوم ما. طيب ننتقل إلى باب كذلك أسهل منهم وهو ما لا ينصرف. الصرف في اللغة هو التنوين يا إخوة، الصرف في اللغة هو التنوين. فالذي لا ينصرف في اللغة هو الذي لا ينون ولا يجر بالكسرة. إلا إذا عرف أو أضيف كما مر معنا في الباب الأول، تذكرني أرسل لك الدرس الأول عبد الرحمن. إلا إذا عرف أو أضيف. أنا ما عندي إلا الدرس السادس فقط. سهل. كل الدروس. فقلنا حفظكم الله أن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين الممنوع من الكسرة، وقد ويجوز دخولها عليه الكسرة يعني. إذا عرف بأل كما قلنا مساجد المساجد طبعا إذا كان على صيغة منتهى الجمع، سيأتي إن شاء الله تفصيل لهذه المسائل. نعم يا سن الله عايت. إليك ما لا ينصرف لا تصرف اسما حاز علتين من تسع أو واحدة كتين. يقول الناظم الممنوع من الصرف هو الذي وجدت فيه علتان من العلة التي سأذكرها لك أو علة واحدة، يعني بعض الممنوع من الصرف يمنع من الصرف لاجتماع علتين فيه، وبعضها يمنع من الصرف لاجتماع علة واحدة، وسيأتي تفصيل كل هذه الأشياء أخواني في كلام النظم. ما سيذكره الناظم الآن هي العلل، هي الأسباب التي تمنع الكلمة من الصرف، إن وجدت منعت من الصرف. أريد أن تتصوروا مسألة أخواني، أن المنع من الصرف يكون في الأعلام وفي الصفات وفي صيغة منتهى الجموع وفي الأسماء المنتهية بألف ممدودة نعم أو مقصورة، هذا الممنوع من الصرف. وهذه الأبواب التي يمنع فيها من الصرف يجتمع فيها علتان أو أحيانا علة واحدة، سنقولها على التفصيل. فنقول إخواني، العلم أول ما يمنع من الصرف العلم المؤنث. هنا كم علة عندنا؟ العلم أول ما يمنع. العلم المؤنث. العلم المؤنث. المؤنث. العلم المؤنث. كم علة عندك؟ كون علم. كون علم وكون مؤنث. طيب، قولي مؤنث إخواني يشمل المؤنث تأنيثا حقيقيا والمؤنث تأنيثا لفظيا. والفرق بينهما أن المؤنث تأنيث حقيقي يدل على أنثى حقيقية تلد، والمؤنث تأنيث لفظي هو الذي ينتهي بعلامة تأنيث وهو علم على مذكر. دل هو المجاز. أحسنت. إذن هذا يشمل ماذا يا عبد الرحمن؟ المؤنث تأنيث حقيقي مثل زينب، والمؤنث تأنيثا لفظيا مثل حمزة وطلحة. طبعا المؤنث تأنيث حقيقي قد يكون مؤنثا لفظيا مثل عائشة، اسم أنثى ومنتهية بإيش؟ بعلامة تانية. صورت المسألة خالد؟ أيوة. يا عايد نعم. طيب، ثم نقول إخواني حفظكم الله، العلم المؤنث شجرة، علم مؤنث يا عبد الرحمن؟ شجرة علم مؤنث؟ ليست علما شجرة، اسم جنس، صح؟ إذا لا تمنع من الصرف. طيب، مسلمة تمنع من الصرف يا خالد يا عايد؟ مسلمة؟ لماذا؟ هل كلمة مسلمة علم؟ هل هي اسم؟ لا، ممتاز، هذه صفة. لاحظوا، انتبهوا يعني. كثير من الطلاب يظن خلاص مؤنث ممنوع، لا. تقول عن عائشة وعن زينب تمنع من الصرف، وعن طلحة وعن حمزة وعن معاوية كلها لا تنون وكلها تجر بالكسر. طيب، الثاني إخوان، العلم الأعجمي، أنا سأجمعها لكم ثم نقرأ كلام الناظم. العلم الأعجمي اجتمعت فيه كم علة؟ كونوا أعجمي. أحسنت. وقالوا في الأعجمي مسألة يعني قد ما نفصل فيها كثير، لكن قالوا أنه يكون علما في لغة العجم، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، جل أسماء الأنبياء. نعم، استثنوا حفظكم الله، ولا سيشير إليها الناظم، سيشير إليها الناظم، استثنوا ما كان ساكن الوسط، ما كان ساكن الوسط. أحسنت. كنوح، قال ونوحا، إنا أرسلنا نوحا، لونها اسم أعجمي أو عربي؟ أعجمي نوح، لأنه يعني قبل العرب أصلا، لكن هنا صرفت لماذا؟ لأنها ساكنة الوسط، ثلاثي ساكن الوسط يصرف، هذا استثناء إخواني. ويذكرون كذلك في التأنيث، وسيأتي إشارة إليها في كلام النار. طيب، إذن قلنا علم أعجمي، ننتقل إخواني إلى الثالث حفظكم الله. طيب، لحظة قبل سم. مرة من هذه شغلة يشكل عليها كثيرا ثمود. نعم، جاءت هنا وجاءت هنا، جاءت منونة وجاءت نعم. لا تنصرف. يقولون إخواني إذا جعلت اسما للقبيلة لا تنصرف، إذا جعلت اسما للقبيلة لا تنصرف. ثمود. فلما منعت من الصرف دل على أن المراد بها ماذا؟ القبيلة. اسم قبيلة، واسم القبائل كما لا يخفى عليكم من الأعلام، فاجتمعت فيها علتان، علة العجمة وعلة العلمية. وإذا جعلت اسما للنبي، اسم للحي، للحي، للحي ما تنصرف. تنصرف. وإذا جعلت اسما، جعلت نعم للحي. هذه مسألة سبحان الله يعني يذكرها سيبويه وجاء ومن بعده على هذا التفريق، على هذا التفريق. طيب، طبعت شيخ خالد؟ نعم. طيب، هذه مشكلة علي، انحلت الحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. نقرأ متذكرة ونعرف أن ثمود ممنوع من الصرف. هذا سبحان الله، شوف لاحظتم قيمة النعم. قلنا ماذا؟ علم أعجمي صح؟ الثالث إخواني حفظكم الله، العلم الذي على وزن الفعل. العلم الذي على وزن الفعل يعني يا عبد الرحمن علم اسم لكنه على وزن فعل، بمعنى أن هذه الكلمة هي فعل، يعني تصح أن تكون فعل. يزيد، يزيد، تقول يزيد القرآن المؤمن إيمانا، هذا إيش؟ فعل. ويزيد بن معاوية اسم، إذا كان علما فيمنع من الصرف. أقول لعبد لخالد يسألني كيف حالك، فقول أحمد الله إليك، هذا إيش؟ فعل. لكن أحمد عن أحمد بن حنبل، هذا اسم. وضحت؟ نعم. شمر، نعم. تغلب، هذه أعلام لكنها على وزن الأفعال. تقول تغلب الفرس الروم، هذا فعل صح؟ لكن تغلب، طيب شمر على وزن شمر، شمر فعل، وشمر اسم قبيلة. إذا كانت على اسم القبيلة هي لا تنصب. نعم لا تنصب. إذا كانت على الفعل تنصب. يعني فعل أصلاً، الفعل ما يقال فيه الصرف عدم الصرف. يعني لفظه لفظ الفعل. نعم لفظه لفظ الفعل، يعني تستطيع أن تقول، يعني لو جعلنا قيداً حفظكم الله، يصح كونها فعل في سياق آخر، ولا لا فرق بينه وبين هذا إلا إذا قالوا إيش، إلا كان يعني إلا السياق هو الذي يحدد، كما قلت أحمد الله إليك وأحمد بن حنبل. أحمد الله إليك هذا فعل، وأحمد بن حنبل هذا اسم علم، تمنع من الصرف هنا. قالوا للعلمية وزن الفعل، للعلمية وزن الفعل. طيب نعم يا أخوة. الرابع إخواني العلم المعدول، العلم المعدول. هذا يا شباب حفظكم الله، العدل في اللغة هو النقل والتغيير. أقول يا خالد أنا عدلت عن حفظ هذا الكتاب أو عن قراءة هذا الكتاب إلى الكتاب الآخر. نعم هو النقل، نقل أو التغيير. فالعلم المعدول إخواني هو الذي نقل من لفظ إلى لفظ، ويقولون إخواني يجعلون له قيد حفظكم الله، نسهل عليكم، فيقولون الذي على وزن فعل، فعل. مثل عمر ومضر و زفر وزحل، هذه عبد الرحمن أعلام، ما سبب منع عمر من الصرف؟ قالوا أصلها عامر فنقلت. نعم نقول حفظكم الله العلم الخامس، هذا والرابع خامس، العلم المركب تركيبا مزجيا. مثل حضرموت، ومعنى قولهم مزجيا يا عبد الرحمن يا عايد أن هذا التركيب من كلمتين مزجتا فاختلطت واشتبكت الحروف أصبحت كلمة واحدة، لأن التركيب في العربية ثلاثة، تركيب إضافي عبد الرحمن، عبد مضاف والرحمن مضاف إليه، وتركيب إسنادي جاد الحق شاب قرناه، يقول هذا علم جاد الحق، موجود عند أظن في مصر جاد الحق يسمونها هكذا، أو كتسمية كثير إخوانا في شرق آسيا، اسمها مركبة تركيب، تركيب إسنادي يعني فعل وفاعل. نعم تركيب إسناد تعريفه، تركيب إسنادي يكون الأول مسند والثاني مسند إليه، يعني فعل وفاعل مبتدأ وخبر، النجم الثاق مثلا يسمون. نعم أي. قارئ بنغالي صوته جميل جدا، هذا قارئ. نعم ضياء الرحمن، ضياء الحقي، تهذيب الأخلاقي، فتح الباري، من أغرب الأسماء اللي سمعتها فتح الباري، تهذيب الحق جميل صح، حفيظ الرحماني. نعم هذا تركيب إضافي، ومنها ما هو تركيب إسنادي كما ذكرنا، تركيب إسنادي. والثالث نجم ساق، هذا فعل وفعل. نعم لا مبتدأ وخبر، يعني تستطيع أن تقول بس نقول تركيب إسنادي. نعم لا إيه نعم إسنادي، نعم حفظك الله يا عايد. التركيب الثالث وهو الذي تحدثنا عنه وهو المزجي، قالوا مثل حضرموت وسامراء وبعلبك، هذه تمنع من الصرف. طبعا لعله فاتنا يعني نذكر مثل الأشياء، قلنا أسماء الأنبياء جلها وأسماء الملائكة جلها أعجمية، أسماء المدن جلها أعجمية تمنع من الصرف. طيب العلم، اكتب إخواني، العلم المنتهي بألف ونون زائدة أو زائدتين، ونون زائدتين، مثل سلمان وعثمان وسفيان، هذا ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. ولسليمان، قال ما قال ولسليمان، يعني كان أصلها سفيا سفيا سفيا، يعني زيادة ألف ونون، يقول هذه الألف والنون زائدة فيها، نعم هذه الألف والنون فيها زائدة، يعني زائدة يعني ممكن تحذف تستغنى عنها ولا تتأثر الكلمة. لا ليس هذا قيد الزيادة، يعني أيوة. تكون حرف يعني لا يعني ذلك أنه يحذف ولا تتأثر الكلمة. نعم. طيب ما الضابط شكرا؟ الضابط حفظك الله أن الكلمات في العربية ثمت في يوجد فيها أصول، يعني تبنى عليه الكلمة أصول ثلاثية مثلا أو رباعية، وما بعدها يعني يسمونها زيادة، مثلا حروف زيادة، حروف زائدة. يعني مثلا على سبيل المثال لو رجعنا إلى سليمان حفظك الله، فيمكن أن تقول سليم صح؟ فتحذف الألف والنون. نعم هذا مثال. نعم فتستغني من أصلها جذرها ما هو؟ سليمة مثلا صح؟ أو سليمة وسليم سلمة كله يعني سلامة، لو بحثت في المعجم ستبحث تحت باب سلمة، ولاحظ أن بعد الزائد عليها حروف قد تكون زائدة، وكما ذكرت أنت نقول نحذف ولا يتأثر معنا، لا يتغير، هي حروف الزيادة أخواني حفظكم الله. لو تنتبه المسألة أن وجودها لمعنى فقبل غير استقبل، الألف والسين والتاء زيادة قولا واحدا حروف زيادة، لكن حذفها يغير المعنى أو ما يغير؟ هي زيادة أي ليست في أصل وضع الكلمة وجذرها، لكن وجودها هنا أفاد معنى. نعم طيب زائدة من جهة الإعراب فقط، يعني تستطيع أن تقول ذلك أنها لم تغير في الفعل فبقي فعل ماضي، مثلا استقبل سليم علم، بقي علم سليمان، بقي علم ما غير شيء. نعم أنك إذا أرجعت إلى أصلها الثلاثي لا تجد هذه الحروف، أنك إذا أرجعتها إلى أصلها الثلاثي لا تجد هذه الحروف، ثلاثي أو الرباعي طبعا. فأنت لما قلنا سليمان فستجدها تحت باب سلمة أو سالمة. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى ويعني نستمر في السرد، في سرد الممنوع من الصرف، كم صار عندنا؟ هذا العلم مع اجتماع علتين، العلمية والعلمية والعلمية الآن ننتقل لمسألة ثانية وهي الوصف، يعني نقول سبعة الوصف ووزن الفعل. وهو أفعل، الذي مؤنثه فعلاء، الذي مؤنثه فعلاء، أيضا إخواني الوصف تمام أليس الله بأعلم؟ لاحظ بأعلم، يحكم هنا صرفها لأنه أضافها صح، يحكم الحكم، لكن بأعلم بما في صدور العالمين، بأحسن أو بأعلم، هنا منح من الصرف، لماذا؟ لأن عوزن أفعل. نعم الوصف مع وزن أفعل، أي ذكرناه الوصف الذي الوصف مع وزن الفعل قلنا، نعم اللي هو بين قوسين على وزن أفعل مؤنثه فعلا. طيب الأحمر وأشقر وأصفر كلها، نعم نقول كنا نقول إخواني الوصف مع زيادة الألف والنون. نعم بس كيف الذي مؤنثه فعلا؟ أحمر حمراء، أحسن حسناء. نعم أنه قالوا وحفظكم الله، قالوا إذا كان الوصف مؤنثه يعني هو على أفعل لكن مؤنثه ليس على أفعل، قالوا يصرف مثل أرمل، فإن مؤنثه أرمل، تقول رجل أرمل يعني ينوه. نعم طيب لذلك قيدوها بهذا القيد أسلم لكم، لماذا كل أفعل الذي مؤنثه فعل. طيب قلنا الوصف الذي منتهي بألف ونون نحو عطشان حيران غضبان، قال ورجع موسى إلى قومه غضبان، لاحظ قال آسفة، نون آسفة وما نون غضبان لأنها ممنوعة من الصرف. طيب ثم أخواني حفظكم الله القسم الثالث وهو الذي يمنع لعلة واحدة، اكتب أخواني حفظكم الله كم رقم عندنا؟ ثمانية تاسع الآن نحن الوصف، الوصف فيه ثنتين صح؟ الذي أخيره ألف ونون، ألف ونون نعم، ولا يعني هي سردا لكن جيدا تميز الأقسام علم وصف. القسم الثالث نبهوا عليه ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، ما يمنع من الصرف عائد لعلة واحدة وهو قسمان، التاسع ترتيب نقول صيغة منتهى الجموع، تعريفها أحبتي إخواني كل جمع ثالثه ألف، كل جمع وبعد الألف حرفين أو حرفان أو ثلاثة، وبعد الألف حرفان أو ثلاثة نحو مساجد ومفاتيح هذا يمنع من الصرف طبعا، واشترطنا له شرطا إخواني ألا يعرف ولا يضاف ولا يضاف مثل أفعال التفضيل كذلك. نعم هذا يمنع من الصرف، هذا كثير، قالوا لولا دفع الله الناس لهدمت صوامع، قال لهدمت صوامع ما قال صوامع. نعم وما وأكمل آية وبيع، لحد نونها جمع صح لكن ليس ثلثه ألف، ما فيه ألف صح، هذا القيد مهم جدا التي بعدها ومساء جيدو، لاحظ أيضا مناح من الصرف. نعم قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، ثم قال وجفان. طب لماذا نون جفان؟ أضيف صباح حجر وأعرفت كلها مجرورة عرفت نكرة جفان نكرة جفان. نعم. القيد يعني بعد الألف حرفين أو ثلاثة سنتي قيد حرف واحد تماثيل محاريبة تماثيل كلها جموع وجفان كلها جموع، لكن الثالث خرجت لعدم وجود حرفين أو زيادة. هذا الشهاد جيد لو يعني تكتبه أو تنتبه له يعني يبين لك الفرق بين هذه وهذه. راجع من الشيخ خالد جميل، ترى مذاكرة مهمة والله مهمة، كلنا نحتاج لمذاكرة دراسة بكرة. ويفوتنا يعني شيء كثير، الله المستعان، صلى الله نتجاوز عنه. طيب القسم الأخير إخواني مما يمنع من الصرف، وهو المنتهي بألف تأنيث. الأخير المنتهي بألف التأنيث المقصورة والممدودة. طبعا المقصورة لا يظهر أثر لفظي، حبلى مثلا، إذا كان علم ما عندنا مشكلة فيه، علم أصلا ممنوع من الصرف للعلمية والتانية، لكن كلمة حبلى ليست علم. نعم، وحقيقة ما تظهر عليه الحركات، لذلك ما يظهر له أثر لفظي المنع من الصرف. نعم، لكن الثاني يظهر له وهو المنتهي بألف ممدودة. الألف الممدودة أخواني الألف التي بعدها همزة كما لا يخفى عليكم، مثل صحراء، شعراء، شركاء. قال وجعلوا لله شركاء الجنة. لماذا لم ينونها يا عايد؟ شركاء، شركاء قلنا لأنها منتهية بألف ممدودة. نعم حسنت، بس شرط أن تكون هذه الألف أخواني ممدودة. نعم نعم، نعم. طيب الألف التي بعدها همزة شركاء فقط. نعم. طيب حمراء وأيضا هذه مرت معنا، بس ما تدخل تحت هذا. طيب منتهي، هي دخلت في الوصف، جمعت علتين يعني. إيه لا لا، دخلت في الوصف أصلا، أنا وصف على وزن أفعل مؤنثة وفعلاء، ليس كذلك؟ نعم. لكن هذه الأخيرة لا، مثلا كلمة شعراء هل هي وصف؟ شركاء مثلا ليست صفة على وزن أفعل مؤنثة وفعلاء. طيب تكون منتهي بألف وهمزة. طيب شيخنا أيام أخرى، أخرى. نعم حسنت، لفتتنا أخواني سبحان الله، ذكرنا بواحدة حفظك الله يا خالد. اكتب أخواني في الوصف، أدخلوا في الوصف واحدة. أيوة. الصفة المعدولة يعني نقول تسعة كده، القسم الأول تسعة. نعم الصفة المعدولة، المعدولة فلو أشار لها النظم، صفة المعدولة صفة، قلنا العدل النقل، وهي على وزن مفعل أو فعل. وفعال وفعال وفعال فعال. الصفة المعدولة أخواني نقل في الصفة أخرى، قال أخر غير، عمر قالوا هي عن عامر. لا هذاك في العلم، ذكرناها في العلم، هنا نذكرها في الصفة. فأخر ممنوع من الصرف لماذا؟ للوصف والعدل. فعدة من أيام قال أخرى، فتح الراء ممنوع من الصرف. طيب قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وحقيقة العدل يعني أكثرهم يقع فيها في هذا، في أخر وفي الأعداد مثنى وثلاث ورباع. نعم، وهذا اتفقوا عليها واختلفوا فيما بعد ذلك، خماس وسداس وسباع وتساع. على أي حال إخواني هذا باب العدل في الوصف، يكون في أخر وفي الأعداد، مثنى مفعل ثلاث فعال. طيب هنا إعرابها يكون إيش؟ حسب السياق يعني، مثلا هنا مفعول به في الآية، من أيام أخرى، من أيام، من جر مجرور أيام وهي مضافة، وأخر مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع. أيام هنا نونة، ما في إشكال، أيام ليست ممنوعة من الصرف، لكن المضاف لا ينون، لا منونة بالآية. فعدة من أيام، أي عفوا استغفر الله، هي وصف، هي صفة، نحن قلنا أنها وصف، صفة للأيام، صفة يعني نعت، صفة مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة وليست مضافة إليه، استغفر الله. نعم أيام أخرى صفة للأيام. نعم. أمس عرفتها الأخ نفس الإعراب الأول هذا، وبعد رجعت وقلت نفس الكلام بتاعك. الله المستعان. بس أنا نعم عرفتها يعني على التمييز يعني. نعم ولعله الفتح هو الذي ألبس عليك. لا هي ممنوعة من الصرف حفظك الله، لذلك تحرك تجر بالفتحة عوضا عن الكسرة، وهي نعت هنا لأيام وليست مضافة. نعم. الآن سيذكر، معذرة عيد، سيذكر سيسرد لنا هذه العلل وقد مضى بيانها كلها لله الحمد. نعم. الله إليك. فعدل العدل يعني. فعدل صف النف. حرك صف بالكسر أو بالفتحة. فعدل صف النف. صف من أجل الوزن. يعني بفتحة على الفاء. صف النف. أنت تقرأ هكذا سردا. فعدل صف النف عرف جم إجمعي. نعم. فعدل صف النف عرف جم إجمع. عرف قصده العلم يا خالد. لما قال عرف كله واضح اخواني، الا كلمه عرف ايش قصده بيعرف؟ العلم. نعم. التركيب يعني زد يعني الف ونون. العدل الوصف مر معنا يا عبد الرحمن. النف يعني التانيث. اعجم يعني العجمه. اجمع الجمع. ركب الف الجمع يقصد الجمع. نعم نعم. والفعل زينه تمنع. تمنعي هذه وزن الفعل. فعدل صفن ثعرف اعجم اجمعي ركب وزد والفعل زينه تمنعي، اي زينه الفعل اي وزن الفعل. واضحه العله التي ذكرها عبد الرحمن؟ زين يعني وزن، وزن الفعل. نعم. قال زينه تمنع اي زينه الفعل اي وزنه، زينه تمنع اي وزن الفعل. ثم سيتحدث الآن عن الذي يجمع علة واحدة. نعم. أحسن الله إليك. وألف التأنيث والجمع التي قامت مقام علة واحدة. وألف التأنيث. ألف التأنيث يقصد المقصورة والممدودة. نعم. تحدثنا عنها. نعم. أحسن الله إليك. قال هنا شيخ قامت مقام علة وعلتي. أي علتين. لماذا نون الأولى والثانية لم ينون؟ من أجل القافية. الله إليك. وقال وألف التأنيث والجمع التي قامت مقام علة وعلتي، أي الجمع وألفي التأنيث التي مضى بيانهما، قلنا في الآخر نوعين ذكرناهما، هاتان تقومان مقام علتين. علتين. الله إليك. فالعدل مطلقا كالمثنى وعما، فالوصف أصلا منع حتى مرة أخرى فالعدل مطلقا كمثنى وعما. العدل مطلق يعني العدل، يقولون أن العدل عدل حقيقي وعدل مقدر، يعني بمعنى أن الكلمة فعلا تكون منقولة. ثلاثة قالوا عدلها إيش؟ مثنى. اثنان عفوا اثنان عدلها مثنى. ثلاثة عدلها ثلاث. وأربعة عدلها رباع مثلا. قالوا عمر عدلها عامر، لكن بعضها مثلا قالوا ما لها يعني ما لها شيء نقلت عنه مثلا مضر ماضر مثلا. نعم هذا قصده، أنه مقدر حقيقي أو مقدر. يعني قد يكون مستعمل هذا الذي نقل عنه الأصل، وقد لا يكون مستعمل وإنما تقدره تقديرا. هذا معنى قوله هو العدل مطلق. كمثنى الصفة التي ذكرناها، وعمر العلم المعدول. نعم يعني المثالين اللذان ضربهما صفة عدل ووصف، عدل وعلمية. نعم. أحسن الله إليك. والوصف أصلا مني عتى كأغر. قالوا الوصف أصلا أي يكون الوصف أصلي، تكون كلمة أصلا هي وصف، وهي التي ذكرناها لكم التي قال كأغر، التي على وزن أفعل، التي على وزن أفعل مثل أحسن وأغر على وزن أفعل كما قلت لكم، وليست تكون ولا تكون مؤنثها بالتاء، وقيدناها لكم أرمل أرملة، قالوا لا هذه ما تدخل فيها، قلنا أفعل على مؤنثه على مؤنثه على أحسنت. نعم على فعل. نعم. أحسن الله إليك. قال مؤنث التاء علما كالمعنوي. سهل الهمزة. مؤنث التاء. مؤنث التاء كعلى. مؤنث التاء علما كمعنوي. كال. المعنوي. نعم. ومنع هند لا كنوح قد قوي. جميل. قال مؤنث التاء يا خالد علما كالمعنوي، يعني المؤنث تأنيثا لفظيا حكمه حكم المؤنث المؤنثي حكم المؤنث تأنيثا حقيقيا، يعني يشير هنا إلى إلى المؤنث تأنيث لفظي بالتاء فقط وهو ليس مؤنثا، مثل حمزة وطلحة ومعاوية وقتيبة، هذه تمنع من الصرف لأنها قال كالمعنوي أي مثل زينب تماما. قال ومنع هند أي منع كلمة هند من الصرف لا كنوح قد قوي. نقول إخواني حفظكم الله العلم المؤنث، هذه اكتبوها، العلم المؤنث ساكن الوسط الثلاثي مثل دعد وهند. العلم المؤنث ثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه الوجهان. هند، دعد، رند، أحيانا يعني يسمون عندنا رند، وعد، علم على أنثى، يجوز فيه الوجهان، يعني يجوز أن يلون ويجوز ألا. نعم. تقول عن هند وعن هند، قال الشاعر عمرو بن كلثوم قال أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا. نعم، نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونسطرهن حمرا قد روينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. الرماح هذا التهديد، نورد الرايات بيضا ونسطرهن حمرا قد روينا. والله صدق يعني هذه معلقة عمرو بن كلثوم، يعني من أنفس حقيقة المعلقات. نعم، لاحظوا الشاعر نون هندا هنا. طويلة المعلقات ايش؟ نعم. طويلة طويلة يعني؟ لا لا، نسبية، ما تتجاوز المئة، كله يعني كل واحد. كل واحد يا شيخ أنا قال يا إخواني حفظكم الله: لا كنوح، بس أريد أن ننتبه فقط إلى قوله لا كنوح. إحنا ذكرنا قبل قليل في الأعجمي أنه إذا كان ساكن الوسط يصرف. لا يصرف. لكن هند ساكنة الوسط يعني مثل نوح يجوز الوجهان، لذلك قال: ومنع هند لا كنوح. يعني يريد أن يقول لك أن نوح وهند اشتركتا في الوزن ثلاثي ساكن الوسط، لكن نوح مذكر تصرف، تصرف. أما هند قال لك لا كنوح تمنع، يعني تمنع من الصرف، ما لازم ذلك أنها يجوز أن تصرف. يعني العلة يا شيخنا أن هذه مؤنث وهذه مذكر ولا إيش؟ لا، هو يريد أن يقول لك هي تشابهت معها في أنها ثلاثي ساكن الوسط، هذا ثلاثي ساكن الوسط وهذا ثلاثي ساكن الوسط، لكنه في المذكر، في المذكر صرف، أما في المؤنث قال يمنع. لذلك ماذا قال؟ ومنع هند لا كنوح قد قوي، يعني قوي المنع. إيش تفهم من قوله قوي المنع؟ أنه يجوز، يجوز عدم المنع. إذن القاعدة العالم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط جاز فيه، ورجح الناظم قوى المنع، قوى المنع لا كنوح. لأنه يعني في ناس خالد قد يلبس مثلا فيظن أن كل عالم ثلاثي ساكن الوسط يصرف مثل نوح وهند، يقول لك لا، نوح تصرف، أما هند يجوز فيها الصرف ومنع الصرف وهو أقوى، كما قال ومنع هند، يعني كأن المعنى خالد كأن المعنى هكذا عايد، ومنع هند قد قوية، أي منع صرف هند أقوى من صرفها، دلالة على جواز صرفها كما ذكرت لكم. أبا هند قال فلا تعجل علينا، ما قال أبا هند، لو قال أبا هند كسر الوزن. نعم، يعني هنا نقول هند ممنوع من صرف علتين، العالمية والتأنيث. أحسنت. وهي ثلاثية ساكن الوسط يجوز فيها الوجهان. نعم. الوجه الأول اللي هو المنع، والوجه وهو الأقوى، والوجه الثاني لا تصرف. أحسنت. نعم. أحسن الله إليك. قال: معرفة الأعلام مثل زينب وعجمة الأعلام قبل العربي. نعم، لما قال معرفة وضح لك في الأول، لما قال عرف أراد خالد أن يوضح لك إيش المعرفة، قال معرفة الأعلام، الأعلام المعرفة مثل زينب وعجمة الأعلام قبل العربي، والعلم الأعجمي، والعلم الأعجمي هذا من الممنوع من الصرف قد مضى بيانه. قال وعجمة الأعلام قبل العربي، يعني هنا إشارة أنه يكون علما قالوا قبل العربي. نعم. الله إليك. لما تشاهد سبحان الله نسيده على علم، يعني أصبح علما وغير عربي لكنه مصروف، قالوا أنه لم يكن علما في لغة العجم، قول علي لشريح القاضي كلمة معناها جيد أصبحت علم عليه. كأنه قالون. نسيت سبحان الله، نسيت. نعم طيب. أحسن الله إليك. الجمع منتهى الجموع دون تاء، مركب الأعلام بالمزجئة. قال ابن الوردي إخواني الجمع منتهى الجموع، يعني أنا لما قلت لك اجمع أقصد جمع منتهى الجموع، لكنه وضع قيدا حقيقة لطيفا لعله فاتنا ما ذكرناه لما سردنا عليكم، أنه لما قيدناه بأنه ثالثه ألف وبعد الألف قال بس إلا إذا جاء في آخره تاء تانيث فإنه يصرف، يعني نضع فيها قيد بشرط ألا تنتهي بالتاء. مثال إخواني قالوا صيارفة، صيارفة لحظة خالد، صيارفة إيه صيارفة يا عايد جمع صح، ثالث ألف وبعد الألف نعم وانتهى بتاء، قالوا هنا إيش يصرف صيارفة والصياقلة الذين يصقلون والصيارف الذين يصرفون. كاسم قبيلتنا مثلا عجارمة، نعم عوامرة تصرف، قصدت بها طبعا الجمعة ولم تقصد العالمية. نعم أحسن الله إليك. إذن عفوا قال الجمع منتهى الجموع دون تاء، هذا قيد ذكره الناظم جميل سبحان الله، مركب الأعلام بالمزجئة. ذكرنا إخواني التركيب صح، اذكروا قيد في التركيب لعله فاتنا كذلك، قلنا التركيب المزجي تمزج الكلمتين تمزج الكلمتان فتصبحان كلمة واحدة صح. اخواني اكتبوا باستثناء التي تنتهي بويه، هذه نبهنا لها في غير هذا الباب، تذكرون ماذا قلنا في ويه؟ انها مبنية، مبنية مبنية على الكسر دائما، ليست ممنوعة، هي اصلا مبنية مبنية. قالوا التي تنتهي بويه فهي مبنية ولا تدخل في باب الممنوع من الصرف، تلزم أصلا مبنية تلزم حركة واحدة. أحسنت. ويه من هم خففها شقة بويه بدون بويه بويه بالكسر طبعا هي بالكسر، والتنوين أصلا ذكر أن هذا تنوين تنكير، إذا رأيت منونة فهذا تنوين تنكير. نعم يعني يكون أي سيبوي. أحسنت. علم هو معرفة لا شك، لكنه أي سيبوي كقولك زيد أي زيد، لكن إذا قلت سيبوي هن هذا نكر، إذا قلت سيبويه بالكسر قالوا هذا إيش هذا سيبوي العلم اللي هو إمام النحو. طيب وهو لا يصرف العلة فيه هو لا لا هو مبني أصلا لا لا علاقة له في هذا الباب، الصرف ومنع الصرف في المعرب، لذلك تذكر لما قلنا متمكن أي مصروف. طيب صحيح هذه ما يدخل معها المبنية، هذه مبنية هذه أسماء أفعال. أحسنت أحسنت. هذه أسماء أفعال مبنية، المبني لا علاقة له هنا في الممنوع من الصرف. نعم سأل الله إليك. قال الزائدان ألف والنون في أعلامي فعلانا ووصف ينتفي. أحسنت. الزائدان ألف والنون في أعلامي فعلانا ووصف ينتفي، أي يريد أن يقول لك أن الزيادة تكون زيادة ألف ونون كما ذكرنا تكون على وزن فعلان، لاحظ فعلة هي زيادة ألف ونون. نعم. سلمة سلمان. نعم الله. عثمة عثمان وهكذا. نعم. مروة مروان. طيب يعني سفيان سفية والله تراجع هل أصلها جذرها سفية صحيحة. نعم طيب ووصف ينتفي كذلك يريد أن يقول لك أن الوصف الذي فيه ألف ونون كذلك يمنع من الصرف، هذا مضت الإشارة إليه في كلامنا يا عبد الرحمن ليس كذلك ذكرنا هنا، لكن جيدا تنتبه له في كلام الناظم. الزائدان ألف ونون في أعلام فعلان ووصف تنتفي أو ينتفي. نعم ينتفي هذه ترى يعني لها علاقة بما بعدها. نعم فعلانة عنه ووزن نعم نون فعلانة جاي عندنا بالضم بعد ذلكم قرأت قديما اللي يخرج من هذا سفيان يقولون هو العالمية مع وزن ال هنا على العجمة تقريبا. إنما قالوا ما ينفع فيه على وزن الفعل، لأنك إذا جردته إلى الثلاثي تغير معناه. قصدك لا ينفع فيها الزيادة، نقول بالزيادة، لا ينفع الزيادة أو شيء من هذا القبيل. والله جيد تراجع، ما أدري حقيقة، ما أدري. علي حال الضابط هو زيادة الألف والنون مع العلمية. طبعا إن صح كون الألف والنون زائدتين، قالوا أنها ليست زائدة في سبيان. جيد، إن كانت ليست زائدة فتمنع من الصرف العلمية وشيء آخر كما ذكرت، لكن تحتاج أن نراجعها في المعاجم، هل هي فعلا يعني الألف والنون فيها أصلية؟ نعم. هذه ذكرناها أخواني، قلنا الوصف ينبغي أن تنتفي عنه التأنيث بالتاء. قال وصف ينتفي فعلانة عنه، نعم، ما تقول أرملة. وكذلك أخواني قيدوا الوصف الذي ذكرناه حفظكم الله على وزن فعلان مثل عطشان وغضبان، وهذا حقيقة يعني نوزع فيه. قالوا أن لا يكون المؤنث منه على وزن فعلانه، لكن سمع غضبانه عطشانه، هو الأصل عطشان. نعم. أحسن الله إليك، وزن الفعل إن يختص أو يغلب وبالتاء ما قولين. وزن الفعل قالوا يختص، يعني يكون هذا الوزن أصلا هو للفعل، مثل قولنا أحمد ويزيد، هذا وزن خاص بالفعل. قال يختص أو يغلب، أو يغلب عليه كون هذا الوزن وزن فعل، وبالتاء، نعم، وبالتاء ما قرن. قال إن يختص أو يغلب وبالتاء ما قرن، الحديث عن أفعل إخوان، الحديث عن أفعل هنا التي ذكرناها أرمل وأرملة. نعم. أحسن الله إليك، وللاضطرار صرف ما لا ينصرف. هنا يتحدث ختم هذا الباب أحسن الله عليكم بأن الممنوع من الصرف يجوز صرفه للضرورة. إذا قالوا للاضطرار يقصدون بذلك ضرورة شاعر، ضرورة شاعر، يعني إذا رأيت شاعر يصرف ممنوع من الصرف هذا جائز. نعم. واختلفوا في العكس، يعني اختلفوا في مصروف فمنعه الشاعر من الصرف، هذا فيه خلاف. أحسن الله إليك، وقصر ممدود وفي العكس اختلف. إذن قال وللاضطرار صرف ما لا ينصرف وقصر ممدود، الممدود يعني يجوز أن تحذف همزته، نعم، للاضطرار تحذف همزة الممدود وتصرف الممنوع من الصرف، يعني مثلا توني ببيت الحائي الذي سرد فيه أسماء الصحابة، قال سعيد سعد وسعيد وجبير وابن جبير وابن عوف وطل حتون، قال هونها هنا صرفها هنا للضرورة الشعري، وعامر فهر والزبير الممدح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير، نعم نعم. أحسن الله إليك، ننتقل إلى باب آخر وهو باب العدد. سيتحدث الناظم حفظكم الله لمسألة مهمة جدا وهي العدد، أحكام العدد مع معدوده. تحدث عن مسألة التذكير والتأنيث ومسألة تمييز العدد، تذكير تأنيث تمييز وتركيب العدد، ومسائل لطيفة حقيقة ليست صعبة. نعم. الله إليك، العدد جيء في الذكور في الذكور من ثلاثة إلى عشرة بالتاء، عشرة بالتاء، وأما حفظ لا. جميل، نأخذها بيتا بيتا أحسن أخوان. الناظم يقول لك العدد من ثلاثة إلى عشرة للمذكر بالتاء وللمؤنث دون تاء، والتي يعبر عنها النحاة بقولهم أنه يخالف المعدود، يعني التلخيص والتسهيل على نفسك عايز تقول العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدودة، فتقول قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. سبع ذكر لأن المعدودة مؤنث. إخواني انتبهوا لمسألة مهمة جدا، هذه أشكلت على عايد الآن، وهي أنك تعامل المفرد في حكم التذكير والتأنيث لا الجمع. ليالي مذكر أو أيام مثلا، أو بعض الكلمات مثلا كتب، هذه كتب لكن مفردها كتاب. أوقات وقت، فأنت تعامل المذكر. ليالي مفردها ليلة فهي مؤنثة، لذلك ذكر العدد. وقال سبحانه في الآية نفسها قال وثمانية أيام، ما قال ثماني أو ثمان، ثمانية. لاحظ يا شيخ خالد قال ثمانية بالتأنيث. إذن القاعدة حفظكم الله من ثلاثة إلى عشرة تخالف. نلخص الأحكام، نقول إخواني هذا الحكم الأول. الحكم الثاني نردتم الكتابة، يعني نقول فإذا ذكر العدد أنث المعدود ست، والعكس. الأعداد المركبة، الأعداد المركبة إخواني الأول يطابق والثاني يخالف. نعم عفوا العكس إخواني، الأول يخالف والثاني يطابق. الأول يخالف والثاني يطابق. مثال إخواني حفظكم الله، تقول ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة. ثلاثة عشر رجلا، الأول عدد المركب، تعرفون العدد المركب اللي يتكون من كلمتين، يخالف الأول، يعني الأول يخالف على القاعدة. يعني ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشر امرأة، لا ثلاثة عشر رجلا، القسم الأول خالف القسم الثاني طابق، ثلاثة خالفت وعشرة طابقت. تمام يا خالد؟ طيب هنا في التأنيث تقول ثلاثة، في التأنيث أقصد أي ثلاثة عشرة، عشرة نعم، ثلاثة خالفت وعشرة طابقت. ثلاثة عشرة امرأة، نعم. طيب العدد 11 إخواني، للمذكر 11 وللمؤنث 11، هذا ثابت ما يتغير. للمذكر 11 وللمؤنث 11، للمذكر 11 والمؤنث 11، هذا ثابت. نعم. كيف تكتب 11؟ ألف مقصورة، هذا المؤنث أحد، أحد بدون ألف، أحد إيه؟ نعم 11، نعم 11 ولا 10؟ 10 في المؤنث، هي تطابق ال 10. نعم 11. طيب العدد 12 إخواني، للمذكر 12 وللمؤنث 12، قال إني رأيت أحد عشر كوكب. لاحظوا هنا مذكر، أحد عشر كوكب، كوكب مذكر، بس هنا نكتبها بالألف. نعم إثنى بالألف، عشر واثنتا عشرة. طبعا ولا يخفى عليكم أنه في حالة النصب والجر تقول إثني واثنتي. نعم إثنتا عشرة. قال فانفجرت منه إثنتا عشرة عينا. إثنتا عشرة ولا إثنتا عشر؟ في التأنيث عشرة، عشرة تطابق مع المركب دائما يا خالد. وخذ الشاذ القرآني، قال اثني عشر نقيبا، اثني عشر لاحظ، اثنتا عشرة عينا لما كانت عين مؤنث. نعم هذه صيغ ثابتة حقيقة، سهل عليكم. عد من 13 إلى 19 هذه على القاعدة، الأول يخالف والثاني يطابق. العشرة يا خالد مع التركيب تطابق. دائما تطابق المعدود. المعدود. فخلاصة الكلام إخواني تقول من 13 إلى 19 الأول يخالف. ممتاز. الأول يخالف والثاني يطابق. أما ألفاظ العقود فقد مر معكم أنها تعامل معاملة جمع المذكر سالم 20 و30 هذه ما فيها تذكير أو تأنيث. طيب تعامل معاملة جمع المذكر السالم. والتمييز أشرت إليه في مبحث التمييز، أعيده هنا فأقول يا خالد تمييز الأعداد من 11 إلى 99 تمييز الأعداد من 11 إلى 99 مفرد منصوب، إلى 99 مفرد منصوب. منصوب من 3 إلى 10 جمع مجرور. طبعا مثال على الأولى أخواني قال 11 كوكبا، تمييز كوكب يا عبد الرحمن مفرد منصوب. طيب 5 طالبات أو 5 رجال أو 7 ليال، أين التمييز؟ بالمعنى ليال صح؟ أو أيام في الآية. لاحظوا إخواني جمع مجرور، جمع مجرور. 7 بقرات. نعم جمع مجرور، جمع مجرور. طيب 100 المئة والألف مفرد مجرور. تقول 100 طالب، طبعا 100 تلزم صورة واحدة مثل 1000. ثلاثة في الذي كثير 300 سنين وزاد 300 تقريبا. نعم نحن هنا طبعا الأحكام إخوان ليست أحكام نحوية، كم تتعلق بالتذكير؟ ثلاثة. نعم ثلاثة أحكام هنا تتعلق ثلاثة. ما هي ثلاثة؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين. 300 سنين. نعم ذكر لأن المعدود، وانتبهوا إخواني ترى المعدود لما يكون عام وسنة، سنة مؤنث وعام مذكر. طيب قلنا 100 أو 1000 معدودها أو تمييزها يكون إخواني إيش؟ مفرد مجرور. مفرد مجرور. تقول 100 طالب، 1000 رجل. طيب نقرأ. تمييزه اخفض وهو جمع إلا في 100 فالجمع فيه قل. تمييزه اخفض أي من 3 إلى 10 وهو جمع أي التمييز جمع، قلنا 7 ليال 8 أيام جمعه إيه؟ وهو جمع يعني هذا التمييز جمع كما قلت 7 بقرات 5 رجال هذا ذكرناه. قال إلا في 100 فالجمع فيه قلة. 100 قلنا تمييزها يكون إيش؟ مفرد أو جمع؟ معي خالد؟ معك بس أنا أشكر على الآن ثاني أخر أيام. نعم. أخر التنوين ده ألا يعرف أيام؟ لا نكر بس ألا تعرف التنوين؟ لا التنوين ليس تعريفا أبدا. التنوين كما قلنا علامة الاسمية وليست من علامات التعريف، بل قلنا حفظك الله أن التنوين ذهب بعضهم إلى أنه علم على على النكرة في العربية، قال كل منون هو نكرة إلا العلم، محمد زيد خالد. جرب أي كلمة منونة، هات كلمات، يلا قلم مسجد طالب كتاب علم زيد، كلها نكرات إلا زيد، إلا علم. نعم. إلا العلم. طيب شيخنا حفظك الله، قال في مئة فالجمع فيه قلة، هنا يتحدث عن تمييز المئة، وقد ذكرناه أنه كلمة مئة تمييزه مفرد، لكن قد قال فالجمع فيه قلة، قد يجمع فتقول مئة جمعها إيش؟ أحسنت، قد تقول مئات. نعم. قال نعم سم. أي تقول مئة، ويجوز أن تقول إيش؟ مئات تجمعها. نعم. المئة تخفض مفردا إلا ما شد، هذا ذكرناه حفظك الله. قال بالمئة تخفض مفردا، أي تمييز المئة مفرد مجرور، مئة جلدة، قال مئة جلدة، صح؟ جلدة مفرد مجرور، هذا الحمد لله لخصنا الأحكام. نعم. قال إلا ما شذ، هنا يشير إخواني الناظم حفظكم الله إلى قراءة حمزة والكسائي، قال 300 تي. نعم 300 سنين، كيف قرأها حمزة يا شيخ خالد؟ 300 سنين، أو شئتين بقراءة حفص وغيره؟ 300 سنين، 200 لاحظ منونة صح؟ طيب 300 سنين وازدادوا 9، لكن قراءة حمزة والكسائي. نعم 300 سنين، نعم لاحظ قال 300 بعدم التنوين، بعدم التنوين يعني على الإضافة، على الإضافة، إذا منون فهي إضافة. طيب فيكون تمييزها حفظك الله إيش؟ سنين، وتكون سنين إيش؟ جمع أو مفرد؟ لا جمع. جميل، هذا اللي أراده. قال بالمئة اخفض مفردا، الأصل في تمييز مئة أن يكون إيش؟ مفرد. نعم مجرور بالإضافة لها. نعم. قال عفوا خالد عيد، قال وشذ 200 عاما، الأصل تقول إيش؟ 200 عام. أحسنت، الأصل تقول ماذا؟ 200 عام، ولكن استشهدوا بقول الشاعر إخوان يكتبوا، إذا عاش الفتى 200 عاما أثبت إيش؟ النون، فقد ذهب المسرة والعناء، إذا عاش الفتى 200 عاما. إذا نستطيع أن نقول يشير الناظم، هو لذلك قالك شاذ، شاذ، قال وشذ 200 عاما، أي يشير إلى قول الناظم إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب المسرة والعناء. طيب سمي شيخ. أحسن الله إليك، وركبوا مع عشرة أقل منها ويبنياني فتحا إلا، يتحدث يا عبد الرحمن عن العدد المركب، يتحدث عن العدد المركب، العدد المركب أيها الأحبة وهو الذي ذكرناه، يتركب مع عشرة أقل منها، 11 12 إلى 19، هذا معنى قوله وركبوا مع عشرة أقل، يعني أقل منها، أقل منها، ويبنياني فتحا، أي الأصل في العدد المركب أن يكون مبنيا على الفتح. تذكرون لما قلنا يا عبد الرحمن مبني على فتح الجزئين؟ على ما كان مع الشيخ عبد الرحمن خالد تذكر؟ مبني على فتح الجزئين، 11 تقول جاء 11 ورأيت 11 ومررت بأحد عشر، إذن العدد المركب يبنى على فتح الجزئين إلا ما سيستثنيه، وهو 12 واثنتا يلحق بالمثنى. نعم هنا تحدث عن حكم نحوي، قال ويبنيان فتحا إلا نعم يا عايد صلى الله إليك اثنين وثنتين اثنين اثنين ما في نون اثنين وثنتين اثنين اثنين بدون نون اثنين اثنين وثنتين احسنت وثنتين تعربي إذن استثنى اثنين وثنتين واثنتين طبعا ونعم طبعا واثنى بالرفع لكن هو أتى بها بالجر يعني على من أجل إعرابها في البيت نعم قال و والتاء في الثاني من انتبه هنا سيتحدث عن حكم العدد المركب في مسألة المطابقة والمخالفة في التذكير من الضرورة التقى ساكنين عفوا لا التقى ساكنين من المركب نعم قال والتاء أكمل والتاء في الثاني من المركب نعم المعنى متصل مع ما بعده أخواني انتبهوا يقول والتاء في الثاني من المركب سم من الثلاث وإلى التسعين فإن ذكر فالأول بالتاء يقترن هذا حكم المركب يقول لك والتاء في الثاني من المركب من الثلاث وإلى التسعين فإن ذكر فالأول بالتاء يقترن إذن اثني وثنتي واثنتي فلتعربي والتاء في الثاني من المركب من الثلاث وإلى التسعين فإن ذكر فالأول بالتاء يقترن الأول يقترن بالتاء إذا قال ذكر يعني يخالف إذا ذكر المعدود فالأول إيش هو الأول قصده يا عبد الرحمن قال فإن ذكر فالأول بالتاء يقترن يعني العدد أحسنت يعني العدد يقول والتاء في الثاني أي في كلمة عشرة والتاء في الثاني أي كلمة عشرة من المركب من الثلاث وإلى التسعي فإن ذكر فالأول يعني العدد بالتاء يقترن نعم التاء في الثاني يا خالد دائما تكون مطابقة له تذكيرا وتأنيثا عشرة ولخصتها لكم بقولنا العدد المركب الأول والثاني طبعا هذه تسهل عليكم المسألة كلها طيب أختم بكم الخبرية والاستفهامية إخواني ويبقى علينا يعني نستطيع أن نقول 32 بيتا الحقيقة هذه تحتاج إلى مجلس تحتاج إلى لا هي لأنها قصيرة نوعا ما أعني مباحثها سهلة نواصب وجوازم ما فيها شيء يعني ذا بال لا لو نأخذ لمجلس واحد ساعتين إلى لمجلس واحد إن شاء الله بننهيها نعم كم الجمعة القادمة إن شاء الله إن كنا من الأحياء الجمعة مناسب الجمعة أو السبت الجمعة أو السبت الأنسب السبت أنا عندي مناقشة الفجر لا الظهر لكن أحتاج أكون يعني مستعد وآخر علي تحال نقول الجمعة مبدئيا الجمعة القادمة مبدئيا نعم هات كم أحسن الله إليك كنت أطمع أن ننتهي لكن قدر الله ما شاء فعل مجيز في الاستفهام كم منتصب فرد فرد نون دسمة المنظومة مع قصرها بس تحتاج وقت نعم فرد وفي الأخبار جره في الإخبار جره يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن كم وكم في العربية شيخ خالد تدخل في باب يسمى كنايات العدد كلمات يكنى بها عن الأعداد تدل على الأعداد كنايات العدد وكم هذه اسم يا شيخ خالد وهي على نوعين كم الاستفهامية شيخ عبد الرحمن وهي التي يستفهم بها يستفهم بها وتمييزها منصوب مفرد كم سورة حفظت كم كتابا قرأت كم من استفهامية يسأل بها تمييزها مفرد منصوب طيب الثانية شيخ خالد نعم يستفهم بها وتمييزها مفرد منصوب قولوا إخواني قبل الثانية ويجوز جره أي جر التمييز إذا سبقت كم بحرف جر؟ إذا سبقت كم بحرف جر جاز جرها؟ طبعا هي جرت خلاص وجاز جر تميس. تقول شيخ خالد على كم شيخ قرأت؟ بكم ريال اشتريت الساعة؟ هنا جررتها لأن جرت. كم شيخ تميس؟ نعم مجرور. مجرور. طيب نعود إخواني فنقول النوع الثاني حفظكم الله وهي التي تسمى كم الخبرية. تعريفها يا شباب يقولون هذه كم الخبرية يراد بها الإخبار والتكثير. أنت عايد تريد أن تخبرنا أنك قرأت كتبا كثيرة فتقول مثلا كم كتاب مفيد قرأته في هذا الباب أو في هذا الفن. أنت ما تسأل، أنت تخبر. تمييزها أخواني اكتبوا حفظكم الله مجرور عكس كم الاستفهامية. إلا عند تميم، اكتبوا هذه إخواني، إلا عند تميم فإنهم ينصبون تمييزها وشاهدهم قول الفرزدق كم عم تن الفرزدق كم عمة لك يا جرير وخالة فادعاء قد حلبت إلي أو علي عشاري. يا جرير وخالة فادعاء قد حلبت إلي أو علي عشاري. يهجو يهجو يهجو هذه الناقة أو المعشر. يهجو جريرا رصدخ هو أقوى منه كثير. وجرير كان تركيزه على الصفات الخلقية، يذم البخل ويذم الشح ويذم مساوي الأخلاق، بعكس الأخطل في رصدخ كانا يقدحان فيه نسبا ومسائل يعني خلقية لا علاقة له بها، يعني ليست معايب حقيقة. هذا أخواني ما أراده الناظم بهذا الباب. اقرأ علينا قوله حتى نختم. إذن تمييز كم الاستفهامية منصوب فرد أي مفرد. نعم فرد. وفي الإخبار جره انتخب، وفي الإخبار جره انتخب أي تمييز كم الإخبارية وهي التي سميناها الخبرية أو التكثيرية يكون مجرورا. وقال انتخب قلنا لأنه تميم ينصبونه، لذلك قالوا انتخب. لماذا قالوا انتخب؟ اختار. المسألة إذن فيها خلاف، إذن فيها خلاف. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.